الاجتماع مرة أخرى، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا ثوابه ويقينا خطأه وخطله وشره وإثمه وعقابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد تقرر لديكم جميعا أيها الأحبة أن هذه الحصة مخصوصة للكلام على ما ذكره السلطان المولى محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى، المالكي مذهبا، الحنبلي اعتقادا، كما كان يحلي نفسه رحمه الله تعالى في غير واحد من مصنفاته. وقد بين رحمة الله عليه تفصيل ذلك وشرحه ووضحه، من أن مقصوده بذلك أنه في الفروع الفقهية على مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وهو في ذلك أيضا يرجح ويقرب ما يظهر له صوابا ويبعد خلاف ذلك حسب اجتهاده رحمه الله. وفي الاعتقاد على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد ختم بعض كتبه ببيان ذلك وتوضيحه لئلا يساء به الظن من أنه ينتقص الأئمة الآخرين أئمة السلف رضي الله عنهم في عقائدهم. فمما ختم به كتابه، وهذا شيء ذكرناه غير مرة لكن نقرره لعل بعض الوجوه الجديدة لم تسمعه، أو من باب أن يتكرر فيتقرر، يتكرر فيتقرر. فقد ختم رحمة الله عليه كتابه الموسوم بالفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب جمعه في الأحاديث النبوية لكن على منهج خاص نهجه واتبعه. فإذا اجتمع مثلا الأئمة مالك وأحمد المسند، مالك رحمه الله في الموطأ ومالك في المسند وأبو حنيفة في المسند الذي جمع له من بعض أصحابه، والإمام الشافعي إما في الأم أو في المسند الذي جمع له من بعض أصحابه أو غير ذلك، فمثلا اجتمع الأئمة الأربعة الفقهاء يقول رباعي، إسناد الرباعي، حديث الرباعي، وإذا انضم إلى هؤلاء الأربعة البخاري ومسلم قال سداسي، وهكذا في نهج اختصه ولا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في النهج الذي ينهجه إمام خاص باصطلاح خاص أو بمنهج في التأليف خاص. وهذا الكتاب عقد فصلا في آخره في بيان هذا الكلام الذي يفتتح به بعض مؤلفاته، ما معنى قولي؟ قال فصل في بيان قولي في الترجمة في أول الكتاب، المالكي مذهبا، الحنبلي اعتقادا، ويريد أن يوضح، يقول إن عقيدة الأئمة رحمهم الله كلها واحدة في الإجماع، وإنما اعتزيت إلى الإمام أحمد رحمه الله لأنه هو الذي ابتلي في سبيل هذه العقيدة وثبته الله عز وجل، وثبت الله عز وجل بثباته المسلمين في زمانه. نعم، وهذا أمر الذي قاله رحمه الله قد سبق إليه من قديم، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، أو عفوا علي بن المديني رحمه الله تعالى، يقول لقد نصر الله عز وجل الإسلام بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل في المحنة. بأبي بكر في الردة رضي الله تعالى عنه، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض الناس والعياذ بالله وامتنعوا من أداء الزكاة وغيرهم كبني حنيفة وغيره، وفي فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونصر الله عز وجل به الإسلام في ذلك. ثم بعد ذلك حدثت فتنة القول بخلق القرآن، البدعة المحدثة الكفرية التي تزعمت الجهمية وألزموا الناس بها، يعني لبسوا على بعض الأمراء فاعتقدوا تلك البدعة ودعوا إليها وكذا وكذا، وامتحنوا خلقا كثيرا من أهل العلم محنا شديدة جدا جدا. الإمام أحمد رحمه الله واحد من هؤلاء، لكن لإمامته ولصبره ولكذا أعلاه الله عز وجل واشتهر أكثر في ذلك، وإلا فقد امتحن غير واحد من الأئمة. والمحنة نفسها فيها مصنفات، صالح بن الإمام أحمد المحنة، وحنبل بن إسحاق ذكر المحنة، كلها مؤلفات وبعضها طبيع وبعضها لعله تحت الطبع. فالحاصل أنه لذلك كان السلطان رحمه الله تعالى يذكر اعتقاد أحمد رحمه الله تعالى. وهذا ليس بغريب، فإن أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه لما تاب ورجع من عقيدة الكلابية رجع إلى ماذا؟ قال أراد أن يعني أن يأتي الأمر من الآخر ومن لبه وأساسه، فذكر أنه راجع إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. إذن فباختصار السلطان رحمه الله يكرر هذا الكلام في غير مصنف ويكتبه بخطه، ويأمر من يكتب مصنفاته بكتابة ذلك، ويبين لأجل هذا. فقد كان رحمه الله تعالى سلفي الاعتقاد ناصرا لهذا الاعتقاد، ومن أمارات نصرته لهذا الاعتقاد أنه كان رحمه الله كما ذكرنا غير مرة يفتتح كتبا كثيرة من مصنفاته بعقيدة ابن أبي زيد القيرواني. وقد تكون هذه الكتب بادئة ذي بدء بعيدة في الظاهر عن مسألة الاعتقاد، فكتاب في الحديث الخالص يذكر فيه افتتاحية فيها عقيدة ابن أبي زيد القيرواني كالكتاب السابق، وكذلك طبق الأرطاب هو في الفقه، خصه في الفقه بالضبط، ليس كمواهب المنان مثلا جعل فيه الاعتقاد ثم جعل الفقه ثم جعل طرفا للسلوك، لا، كتاب في الفقه وفي ذكر أقوال أئمة المالكية، فلان ابن شاس وابن شعبان وفلان وفلان وفلان وابن يونس وغيرهم ممن ألفوا في مذهب يذكر أقوالهم ويسرد ويسرد، وكتاب مطبوع موجود. فهذا الكتاب أيضا افتتحه بعقيدة ابن أبي زيد، مما يدل دلالة واضحة جدا على تمسكه بهذه العقيدة الصحيحة أولا، وعلى دعوته إلى هذه العقيدة بالحكمة، بالحكمة إنه ينشر الحق ينشره. وكان في وسط تغلغل فيه تم الشعور وتغلغل فيه كثير من الانحرافات ويجهر بما يقول، لكنه في نشره لهذا الحق فإنه ينشره بالحكمة وبالرفق، يأمر فعلا لأنه سلطان، والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد ذكرت لكم في الحصة الماضية وفي غير ما موضع أن الله رحمه الله تعالى منشورا إصلاحيا يصلح فيه التعليم، يصلح فيه التعليم وأساليبه والكتب التي تدرس فيه في الاعتقاد وفي الفقه وفي غير ذلك. وهذا الرجل كان سبحان الله العظيم جريئا، كان جريئا ينتقد القاضي عياض في الشفاء، وينتقد السبكي في جمع الجوامع الذي يعد يعني إن صح التعبير قطبة رحى كتب الأصول عند المتأخرين. جمع جوامع عند الأصوليين المتأخرين مثل ابن الصلاح، مثل علم الحديث ابن الصلاح في الحديث، ومثل ألفية ابن مالك في النحو، وهكذا تجد كما قال ابن الصلاح كما قال ابن حجر رحمه الله في النزهة واصف الكتاب ابن الصلاح قال فدار الناس في فلكه فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومعارض له ومنتصر ومستدرك عليه ومقتصر. كذلك جمع جوامع نظم السيوطي في الكوكب الساطع، ونظم شيء اسمه هذا الشنقيطي عبد الله الشنقيطي يعني صاحب نشر البنود، نظمه في مراقي السعود الذي شرحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله إملاء وغير ذلك. ثم يأتي الشراح ويشرحه، ثم يأتي من ينتزع منه ويستخلص منه، وهكذا انتقد على ذكر بعض الأشياء في الأصول، وانتقد خليلا في المختصر على ذكر بعض الألفاظ، يعني بعض الأشياء قد يوافق عليها السلطان لكن جرأة بالحق، قد يكون هذا حسب ما يظهر له من الرأي، ولكن في كثير منها يعني على الأقل أصالة في الاستدلال رحمه الله تعالى. الحاصل الذي يهمنا هنا هو أنه رحمه الله تعالى كان يبث هذه العقيدة وينتصر لها ويدعو لها رحمه الله تعالى، وفي منشور الإصلاح كذلك بين وذكر هذا المنشور ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس، وأشار إليه الناصري في الاستقصاء وغيره، وذكروا هذه الأشياء وبينوا من أن الرجل على عقيدة السلف ينشرها وينتصر لها ويصلح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فمن ذلك كما قلنا أنه يفتتح كثيرا من كتبه بهذه العقيدة السلفية، عقيدة ابن أبي زيد القيروان. لما نقول السلفية يعني العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، وهي جاية إلى اليوم، لأن الله تبارك وتعالى وعد بحفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبقيت هذه العقيدة إلى اليوم، حفظها رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه من أئمة المالكية الذين بقوا على اعتقاد مالك وفقه مالك وسلوك مالك، فلم تكن عندهم الالتقائية التي يعني جنح إليها بعض المتأخرين، فجعل اعتقادا غير اعتقاد مالك، وجعل سلوكا غير سلوك مالك، وأخذ من مالك الفقه وحده، وكأن مالك رحمه الله لا عقيدة صحيحة له ولا سلوك مستقيم له. هذا من الغلط الفظيع، وقد تنبه له غير واحد منهم، الشيخ عبد الرحمن التيفي رحمه الله تعالى، وله في ذلك مصنف على حسب علمي لازال في عداد المخطوطات، أو على الأقل في لم يخرج عالم المطبوعات المنتشرة، وإن كان لعله نوقش في بعض الجامعات يعني في قسم العقيدة في الوقفات، يعني وقفها مع شراح ابن عاشر، مع شراح ابن عاشر. من ضمن الأشياء أن هذه الوقفة وقف هنا، لماذا نقول في عقد الأشعري وفي قمالكي وفي طريقة الجنيد السالكي؟ لماذا هذا الانتقاء؟ لماذا لا نقول في طريق في عقد مالك وفقه مالك وسلوك مالك؟ مالك رحمه الله من قرأ ترجمته وترجمة الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف يجد الحمد لله رب العالمين عندهم يعني نظرة شمولية إن صح التعبير فيها في الاستقامة على دين الله عز وجل، الاعتقاد مستقيم والفقه كذلك، كلهم وإن كان الخطأ يحصل من أحدهم، لكن كمنهج للاستدلال كتأصيل صحيح كلهم على هذا الأساس، صحيح من حيث الأثر والحديث، هذا مقل منه وهذا مكثر منه وهذا خفي عليه الحديث فقال بالقياس، وبعد ذلك يعني وصل إلى من بعده الحديث فأبطلوا قوله، لكن تبقى كرامته محفوظة. ويعني من أراد يعني أمثلة تطبيقية لهذا من حفظ الكرامة للإمام مع تخطئته في القول، والذي بدأ بعض الناس يستنكره أو يجهله، يراجع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ويشرح ويعتذر للأئمة. هذا أخطأ فعلا، نعم قوله خطأ لابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما منا إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد، ما يمكن الحق يجتمع رجل واحد أبدا. وقال كذلك: ما منا، وقال مالك رحمه الله: ما منا إلا رد ومردود عليه. وهكذا القول خطأ لكن الكرامة تحفظ، و العذر قائم، قال هذا لأنه خفي عنه الحديث، قال هذا لأنه ثبت عنده الحديث ولكن نزع منزعا آخر غير منزع الآخر العالم الآخر، وهكذا. يعني كل ما تقدم الإنسان في العلم كلما عذر المخالف له في الخلاف المعتبر، ومن قل علمه كثر اعتراضه، من قل علمه كثر اعتراضه. والأصل في الضيق ضيق الباعي وقلة العلم والاطلاع، والأصل في الضيق ضيق الباعي وقلة العلم والاطلاع. كلما اتسع الإنسان في العلم كلما وسع على نفسه هو واتسع صدره. تذكرون ذكرنا مرة، هذا استطراد لكن إن شاء الله فيه منفع، ذكر مرة ابن القيم رحمه الله قلنا مرة أنه ذكر أسباب انشراح الصدر بين يدي كتاب الصيام من زاد المعاد. من أعظم ما ذكر بعد التوحيد من؟ ماذا؟ العلم. قال فإن العلم يوسع الصدر حتى يصير أوسع من الدنيا، حتى يصير أوسع من الدنيا. المؤمن الحريص على دينه إن جهل مسألة يضيق، أليس كذلك؟ وقع في نازلة، وقع في واقع ولم يعلم حكم الله فيها، يضيق صدره. فإذا وجد جوابا ارتاح. فكيف من كان عنده العلم مستقرا، كلما وردت عليه واردة أجاب، واردة أجاب، فكيف لا يكون صدره منشرحا؟ ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: العلم رخصة عن الثقة، أما التشديد فيستطيعه كل أحد. العلم رخصة عن الثقة، أما التشديد فيستطيعه كل أحد. المهم، قلنا إن ابن أبي زيد رحمه الله كان من أئمة المالكية الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، وقبل ابن أبي زيد وبعد ابن أبي زيد على هذا السنن كثير، على هذا السنن كثيرون من أهل الأندلس، من أهل إفريقية يعني تونس اليوم، ومن أهل الغرب الإسلام، من أهل المغرب الأقصى والمغرب الأوسط وغيره، على هذا النسق كثيرون من المالكية الذين لم يعني تكون عندهم الانتقائية التي ذكرناها سابقا. وصل بنا التوضيح والبيان إلى قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبار السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صابرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر فيما سبق رحمه الله تعالى الكلام على قيام الساعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، كما بدأهم يعودون. فناسب أن يذكر شيئا يرتبط بالحساب والجزاء من الله سبحانه وتعالى لعباده بالحسنات والسيئات، وتوبته سبحانه وتعالى على عباده ومغفرته لهم جل وعلا، وبيان اعتقاد أهل السنة رحمهم الله تعالى في من مات من أهل الكبائر ولم يقدم بين يدي موته توبة إلى الله تبارك وتعالى، ما يكون مصيره، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من هذا الصنف، ويعني الاستدلال على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبقي أمره داخلا تحت المشيئة. نعم، إذن قوله رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، فإن الله جل وعلا قد خلقنا وهو غني عنا، لم يخلقنا سبحانه وتعالى ليتقوى بنا من ضعف، أو ليستغني بنا من فقر، أو ليسد بنا حاجة، حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما أوجدنا في هذه الدار ليبتلينا وليختبرنا. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي يختبركم، أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، أيكم يكون حسن العمل، والعمل الحسن الصحيح الصواب المقبول عند الله تبارك وتعالى ما اجتمع فيه شرطان، وعندما نقول الشرطان إذا فقد أحدهما فقدت صحة ذلك العمل وقبوله، سواء فقد كليهما أو فقد أحدهما. الأول الإخلاص لله جل وعلا في العمل، الإخلاص لله جل وعلا في العمل، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا لا يراد به وجهه سبحانه وتعالى، بل يرد على صاحبه، بل يقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك، وفي اللفظ الآخر: تركته وشركه، تركته وشركه. وكتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره مليء بوجوب إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد إلى الإسلام إلى دين الله تبارك وتعالى الحق. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، صالحا موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا كما هو ظاهر فيه الإخلاص. وبهذا فسر السلف رحمهم الله تعالى كما في الأثر المشهور عن أبي علي الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه، وكذلك في الآية السابقة فسر أحسن عمل قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل، قال: فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن مخلصا فيه أو خالصا لوجه الله عز وجل كذلك لا يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته كما يعني في الأحاديث التي أخرجها أصحاب الصحيح، جعل صلى الله عليه وسلم ميزانا للعمل الباطن وميزانا للعمل الظاهر. فأما ميزان العمل الباطن فقوله صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال إيش صحتها ثوابها إلى غير ذلك من التفسيرات التي ذكر العلماء، كلها راجعة إلى أصل واحد قبولها: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يأتي التفسير والتمثيل: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بمعنى أنها خالصة لله عز وجل، صواب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مقبولة متقبلة، فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة أيها الإخوة إنما هي مثال مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، لا حصر فيه، بمعنى أنه فمن كان حجه خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك، ومن كانت زكاته كذلك فهي كذلك، وهكذا في سائر الأعمال، في سائر الأعمال. على تفصيل من أراد أن يقرأ توضيحا بديعا مفيدا فيه شيء من الطول، لكنه تفصيل عجيب، فليقرأ شرح هذا الحديث في كتاب الحافظ العلامة الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، لأن ابن رجب زاد 8 أحاديث على 40 التي ألف النووي رحمه الله، وهي في حقيقتها 42 حديثا، فأكمل 50 حديثا، ثم شرحها شرحا بديعا عظيما قليل المثال، سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وجوامع الكلم كما سبق معنا هي الألفاظ القليلة المتضمنة المعاني الكثيرة، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضلت على الأنبياء ب5، وفي رواية ب6، ومنها: وأعطيت جوامع الكلم، وفي بعض الألفاظ: واختصر لي الكلام اختصارا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة والكلمتين تضم معاني عظيمة، بل تشمل الدين كله في بعض الأحيان. إنما الأعمال بالنيات، صار حديثا يدخل فيه كل باب، لا ضرر ولا ضرار، صار يدخل فيه أبواب كثيرة من معاملات وغيرها وغيرها وغيرها. كذلك في بحثنا هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ميزان للعمل الباطن، عمل القلوب، باطن مستتر عن الخلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قد تكون له بعض القرائن تدل عليه، لكن أصل العمل لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع أن هذا نيته صحيحة وخالصة لوجه الله، وهذا على العكس والعياذ بالله. فالحاصل أنه من أراد الاستفاضة في شرح هذا الحديث والاستفادة يعني من تفصيل العلماء فيه، لما ذكرت لكم هذا؟ لأنه يخرج إلى فروع كثيرة. مثلا الاستنجاء يحتاج نية ولا ما يحتاج نية؟ التروك عموما تروك، أنت هذا الأمر تركته تعبدا، يحتاج نية الترك ولا لا يحتاج؟ وهكذا في تفصيلات أخرى يعني محلها الشرح المذكور. وكتب ابن رجب، نعيد هذه الفائدة ذكرناها غير مرة، كتب ابن رجب رحمه الله بعامة في هذه الخاصية، خاصية آثار السلف التي يغذي بها رحمه الله كتبه، فتسهم هذه الآثار في توضيح المعاني، توضيح كتاب الله عز وجل، توضيح هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم، في تقريبا نكاد نقول في كل، أو على الأقل نتنزل شيئا ما فنقول في جل كتبه. شرحه على البخاري، ما اسمه؟ فتح الباب. ابن رجب سابق ابن حجر إلى التسمية، ولو تم قدر الله ما شاء فعل، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هو العلي الحكيم سبحانه وتعالى، العليم الحكيم، لم يتمه ابن رجب مما وصل فيه إلى الجنائز، كتاب الجنائز. عجب من العجب، قدر الله لو تم لكان أعظم الشروح بلا استثناء. الكلمة التي قالها الشوكاني في فتح الباري لابن حجر، لو تم كتاب ابن رجب لكان الأحرى أن تقال فيه. فإن الشوكاني رحمه الله قيل لو ولا تشرح صحيح البخاري، فقال لا هجرة بعد الفتح. هذا لفظ حديث، لكن فين وضعه؟ وضعه لمدح صحيح، أو مدح شرح الحافظ ابن حجر على البخاري المسمى فتح الباري، يعني لا شرح بعد فتح الباري، كما أنه لا هجرة بعد فتح مكة، بعد فتح مكة كذلك. هذا الجزء الموجود منه قرأ، أنت يسر لك إقرأ بعض الأبواب، يعني شيء عظيم. مجموع رسائله جمع الآن لعله في 5 مجلدات أو كذا، عظيم. أي حديث شرحه ابن رجب، يعني يشرح بعض الأحاديث موجودة في جامع العلوم والحكم، لكن يعني يفردها، هي أصلا موجودة في 40 وشرحها في جامع العلوم والحكم، لكن أفرد. مثلا كتاب حديث ابن عباس رضي الله عنه المشهور الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يا غلام إني أعلمك كلمات، موجود في 40، شرحه في جامع العلوم والحكم، أفرده بالتأليف وزاد إيضاحا وشرحا وبيانا وآثارا، سماه نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وكذلك كثير من الأحاديث يعني مفردة في كثير من الكتب عنده رحمه الله، مفردة في شرح بعض الأحاديث، كذلك يأتي فيها رحمه الله تعالى العجب. وبعضها فقد شرحه على الترمذي، له شرح كامل على الترمذي، والذي بقي منه بقدر الله عز وجل ليقضي الله أمرا كان مفعولا هو شرحه لكتاب العلل الذي في آخر سنن الترمذي. الترمذي رحمه الله في سننه اختتم هذه السنن بكتاب العلل، ذكر فيه العلل وكذا من أبدع ما صن في ذلك وأقدمه. الترمذي رحمه الله توفي 279. ما بقي منه إلا هذا الشرح الذي يعد من أعظم كتب المصطلح والعلل وعلوم الحديث، في بيان العلل وفي التدريب على اكتشاف العلل وفي بيان يعني علم غزير ودقيق، مع أوراق منتثرة هنا، شرحه للفاتحة المطبوع قريبا. وهذا الشرح أبقاه الله عز وجل حتى وجد على بعض النسخ الخطية أنه أخرج من بعض المكتبات التي أحرقت في زمن تيمور لنك، أحد الطغاة الذين كانوا غزوا الشام أو ما شكل ذلك. فالحاصل أن كتبه رحمه الله يعني لا تفوت، لا سيما يعني الذي في الميسور منها شرح العلل يعني للمتقدمين، وشرح البخاري كذلك، لكن على الأقل تراجع فتنظر، إذا ترقيت ترجع إلى هذه الكتب تستمتع بما فيها من العلم النافع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة، وجعل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنا أعرف أن هذه الرواية تفرد في مسلم، لكن قدمتها لأنها عامة. واتفق الشيخان على لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي هو في الأربعين كذلك، أخرجه الشيخان من هذه الرواية ومن الأولى تفرد لمسلم. وأهل العلم ذكروا أن هذه الرواية التي أخرجها مسلم أعم من الثانية. لماذا؟ لأنها تشمل في هذا الميزان تشمل رد البدع، وفي هذا الرد تشمل الذي أحدث البدعة أولا وتشمل الذي تابعه عليها، بينما قد يوهم الحديث الآخر بظاهره أن المذموم إنما هو الذي أحدث البدعة أولا وليس فيه تطرق للثاني الذي تابع المحدث على العمل بالبدعة، بينما لفظ مسلم الثاني من عمل عملا بغض النظر عن كونه هو الذي أحدث ذلك العمل المحدث أو أنه إنما كان له يعني المتابعة على ذلك. من عمل عملا ليس عليه أمر، أي ليس على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته فهو رد، يرد عليه عمله، لا يقبله الله عز وجل، ويعاقبه على إحداثه في الدين ما ليس منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذه البدع كلها، وقال صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والعياذ بالله من المثالب والسيئات للبدعة وللإحداث في دين الله عز وجل أن صاحبها يحرم من التوبة والعياذ بالله، كما ورد في الحديث الصحيح وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة العلامة الألباني رحمة الله عليه، إن الله حجز، وفي بعض الألفاظ احتجر، وفي بعض الألفاظ حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته وحتى يترك هذه البدعة والعياذ. ولذلك على هذا الأساس كان السلف يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، صاحب المعصية دائما يحس بالغرض، وإن يستحل فهو كافر بالله عز وجل، يسمع العلم مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولكن الآخر لا، صاحب البدعة لا يتاب، البدعة لا يتاب منها، صاحب البدعة لا يتوب من بدعته ما دام يعتقد أنها مشروعة، لأنه هو يتقرب بها أنها مشروعة. تقول لا تقرأ القرآن على هذه الصفة، يقول هذا قرآن، كيف أترك القرآن؟ لا تذكر الله عز وجل الصفة لأنها محدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذه هذا الذكر على هذه الصيغة أو على كذا. لا، كيف أنتم لا تحبون ذكر الله عز وجل وتنهون عن ذكر الله تبارك وتعالى؟ لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتحة لما أغلق، التي يزعم أصحابها التجانية بأنها أفضل من ختم القرآن كله 600 مرة أو 6000. وجوهرة الكمال صلاة مزعومة كذلك عندهم وكذا، صلى الله سلامة العافية. يقول هذا يفضل كلام المخلوقين على كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هم يزعمون أنهم تلقوا وتلقها أحمد التجاني من الله تبارك وتعالى مباشرة، والعياذ بالله، في غير ذلك من المصائب. فتقول له هذه صلاة الفاتحة لما يقول يقرأ، قولك لا، أنتم تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتفل بالمولد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولم يحتفل به أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فلان ولا فلان من الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعين ولا تابعين، بل إنما أحدثه أهل بدع، هم فاطميون الذين ينتسبون لفاطمة، وهم عبيديون روافض لا علاقة لهم بأهل البيت أصلا، وأحدثوه يعني بزعم أنهم يضارعون به النصارى في احتفالهم بميلاد عيسى عليه السلام. النصارى أنفسهم أصلا غير ضابط لمن يد عيسى عليه السلام. نحن لا نترك القرآن الكريم ونقبل أخباره، فإن القرآن الكريم نص على أنه في لما أخذ مريم المخاض قال لها الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة، والتمر لا يكون في هذا الوقت الذي يحتفلون به هم بعيسى عليه السلام. المهم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، ومن المالكية رحمه الله من ذم هذا وبينه وحكم بدعيته كالفاكهي رحمه الله في المولد في عمل المولد أي لا غير ذلك. أنت تقول له عليك أن تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر هو الذي يكون سببا بعد الإخلاص في قبول العمل عند الله تبارك وتعالى، وأنه إذا افتقد أحد هذين أو افتقد كليهما من باب أولى أنه لا يصح ولا يقبله الله تبارك وتعالى. أنت ما يصرك أن تأتي يوم القيامة فتكون كما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يمحقه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه إما أن يفقد الإخلاص وإما أن يفقد المتابعة. يؤتى بقوم يعني يأتي قوم يعني يريدون الشرب والورد لحوض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكرمه به ربه تبارك وتعالى يوم القيامة، يطردهم الملائكة عليهم السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي يعني أتباعي وكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة عليهم السلام لا لا إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك قد بدلوا وغيروا. فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا لمن بدل بعدي وغير، سحقا لمن بدل بعدي وغير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لما مدح رجالا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، بقوا على الهدي الذي سن لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. إذن ضعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين الحسنات، وقلنا أن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وهو في غنى عنهم سبحانه وتعالى، وهو في غنى عنهم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، مع أنه غني عنك، أنت المستفيد الأول والأخير كما يقال من عملك هذا. وفي المقابل من سعة رحمة الله تبارك وتعالى أن السيئة لا تضاعف، قضى الله عز وجل سبحانه وتعالى على ذاته العلية ونفسه الكريمة سبحانه وتعالى أن الحسنة تضاعف وأن السيئة لا تضاعف. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولما وردت في موضع آخر من كتاب الله عز وجل ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هذا المقصود بالسيئة هي الشرك بالله عز وجل. هذا الشرك لماذا؟ لأنه يمحق كل الحسنات، يمحق كل الحسنات والعياذ بالله. الشرك مع الأعمال الصالحة كالحدث مع الطهارة، مثل واحد كان متوضي ثم أحدث فنقض طهارته، كذلك الأعمال إذا دخلها الشرك فسدت كالحدث أو كالطهارة إذا دخلها الحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحرف الواحد من القرآن الكريم يقرأه العبد كم؟ عشر حسنات وأكثر من هذا. لا أقل، قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى ذهب بعض السلف الأكثر من هذا، حتى الحرف المضعف يعني المشدد هو في أصله حرفان، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ويتضح لك وضوحا جليا أن الله تبارك وتعالى لا يريد بك العسر وإنما يريد بك اليسر، وأن الله تبارك وتعالى يريد أن يرحمك، يريد رحمتك ويريد توبتك ويريد هدايتك، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومع هذا كله يضاعف لك الحسنات. ثم قال المصنف رحمه الله وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. فإن الله عز وجل رغب حتى المسرف على نفسه من السيئات في التوبة، بل رغب سبحانه وتعالى من هو أقبح من ذلك كله، المشرك الذي يدعي أن الله ثالث ثلاثة ويدعي لله عز وجل وينسب له الولد كما في المائدة. قال الله عز وجل بعد ذكر أقوال هؤلاء المجرمين ماذا قال سبحانه وتعالى؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني شوف الجرم ومع ذلك يدعوهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وذكر في المسرفين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني بالتوبة. وبهذا يجمع بين قول الله عز وجل هذا الذي في الزمر وبين الآية التي ختم بها المصنف هذه فقرة، وهي آية النساء في موضعين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به إن مات العبد وهو مشرك بالله عز وجل، أما إن وقع في الشرك وتاب من هذا الشرك فإن الله عز وجل يغفره له بالتوبة. وهذا القرآن وهذا واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن كثيرا منهم كان على الشرك ثم أعزه الله تبارك وتعالى بالإسلام. نعم. والتوبة لا شك أنها تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله، الحج كذلك يهدم ما قبله. لفظة التوبة تهدم ما قبلها هذا حديث لا أصل له، هذا القطعة فقط. أما الحج يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله، هذا حديث صحيح. التوبة تهدم ما قبلها لا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المعنى صحيح، وقد بين هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الضعيفة، سلسلة حديث الضعيفة. بقي أمر، يعني العلماء يذكرون لهذه التوبة شروطا. فأما إن كان الذنب متعلقا بحق الباري سبحانه وتعالى فلا بد من شروط ثلاث أو شروط ثلاثة. الأول الإقلاع الفوري عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم هو عقد القلب، العزم على عدم العود، يعني أن لا يرجع إلى ذلك الذنب والعياذ بالله. الأمر الوسط هذا الشرط الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث الذي في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة، لأن هذا الندم إن وقع فعلا وتحقق من العبد يحصل له تأثير كبير يكاد قلبه يتقطع من أثر هذا الذنب. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله عز وجل إلا أن تقطع، وفي القراءة الأخرى تقطع قلوبهم للتوبة، قال تقطع قلوبهم بالتوبة، سورة التوبة، تقطع قلوبهم بالتوبة إلى الله عز وجل، فيعفو الله سبحانه وتعالى عنهم ويتجاوز عنهم ما أجرموا، لا يزال بنيانهم الذي بنوا. فبالتوبة يعفو الله تبارك وتعالى عنهم ويتوب عليه. وإن كان هذا الذنب والجرم الذي ارتكبه العبد متعلقا بحقوق الخلق فيضاف إلى ذلك شرط رابع، وهو الاستحلال من صاحب الحق، إن كان مالا برده، وإن كان غيبة باستسماحي أو تفصيل سيأتي إن شاء الله أو إلى غير ذلك. إلى غير ذلك، إلا أن أهل العلم قد بيّنوا وفصلوا في بعض المواضع تفصيلا، منها هذا الموضع الذي يتعلق مثلا بالغيبة، الذي يتعلق مثلا بالغيبة. فالذي اغتبته فيه تفصيل، إن غلب على ظنك أنك إن ذكرت له هذا الجرم الذي ارتكبته في حقه لا يحقد عليك ويسامحك وينسى ذلك وكأن شيئا لم يكن، فتفاتحه في الأمر كما يقال. وإن غلب على ظنك عكس ذلك فلا. لماذا ذكر أهل العلم هذا؟ لأن الأصل أن الشريعة جاءت لتكثير المصالح ولأصل المصالح وتكثيرها، لجلب المصالح وتكثيرها، وجاءت لدرء المفاسد وتقليلها. الأصل جاءت لجلب المصالح أو تكثيرها، إذا لم نستطع تكثيرها نجلب ما استطعنا منها، وضده تزاحم المفاسد وارتكاب الأدنى من المفاسد كما قال السعدي رحمه الله تعالى. إذا لم نستطع أن نزيل الشر كله نسعى في تخفيفه. فهنا في هذه الحال إذا فاتحت هذا الرجل وكنت تعلم أنه يأخذ في نفسه كثيرا كما نعبر، ويعني ليس سهلا المراس في المسامحة، فالأولى ألا تفاتحه في ذلك. لماذا؟ لأنه سينجم عن ذلك شر أكبر من الشر الأول، قد يزداد حقدا عليك وبغضا لك، وقد لا يصلح ما بينكما أبدا الأبد. هذه مفسدة لا يرضاها الشر. بينما لو أنني اكتفيت بالاستغفار له بظهر الغيب وذكره بالخير في المواضع التي ذكرته فيها بالسوء لكان هذا فيه الإبقاء على المودة مع تكفير عن السيئة. وقد أشار إلى هذا النووي رحمه في الرياض وابن تيمية وابن القيم وغالب العلماء المحققين على هذا رحمة الله عليه. وهناك تفصيلات أخرى ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة التوبة وغيره في أحكام التوبة تتعلق بالأموال وردها، وإن أردت أن ترد المال ثم وجدت صاحبه قد مات أو لا أو انفصل عنك فلا تدري أين ذهب، الصواب هنا أن تتصدق بها بالنيابة عنه، وهكذا تفصيلات يعني تحصل في هذا. أمر آخر نشير إليه وهو أنه يوجد بعض الحسنات يكفر الله عز وجل بها سائر الذنوب صغائر كانت أو كبائر. الأصل عند أهل العلم كثير منهم يقرر هذا أن الكبائر لا بد فيها من التوبة إلى الله عز وجل حتى تغفر وتكفر، وعلى هذا يعني جمعا بين النصوص أو بين غالب النصوص يعني مثلا الأحاديث المرغبة في الفضائل وفي أن هذه الأعمال يعني يغفر الله عز وجل بها الذنوب، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، واضح صريح. وبعض النصوص المطلقة بدون تقييد ترجع إلى هذا، لكن بعض النصوص ورد فيها النص على تكفير الكبائر، وبعض أهل العلم تفصيل يفصل شيخ الإسلام وابن القيم فيما أذكر يعني يتعلق بصفة التوبة من الذنب أو قيام العمل الصالح مقاما في القلب يقتضي حق جميع ما أحاط به من السيئات. لكن نبقى مع المنصوص، حديث أخرجه البزار والطبراني وابن حبان في صحيحه وأورد المنذر رحمه الله في الترغيب، وصحه الألباني في صحيح الترغيب رحمة الله على الجميع. في فضائل الحج، في فضائل الحج هو حديث طويل لكن نقرأه إن شاء الله لا نعدم فائدته. وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال، وفيه فوائد، فيه صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من الغيب الذي أطلع الله عز وجل نبيه عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهم، يعني عندي كلمات أريد أن أسأل عنهن. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس. وجاء رجل بعده قبل أن يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من الثقيف، من قبيلة الثقيف، فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري: إنه رجل غريب، وإن للغريب حقا، فابدأ به. أنصاري مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثقفي لا بعيد. فقال الأنصاري: إنه رجل غريب، وإن للغريب حقا، فابدأ به. فأقبل على الثقفي، أي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الرجل الثقفي. شوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أنبأتك عما كنت تسألني عنه، إن شئت أخبرك عما جئت تسألني عنه، وإن شئت تسألني وأخبرك، وإن شئت تبدأ أنت بالسؤال وأخبرك، أو إن شئت الأول أنت تسكت وأنا أخبرك قبل أن تتكلم أنت، ما الذي جاء بك وما المسألة التي تريد أن تسألني عنها. فقال: يا رسول الله، بل أجبني عما كنت أسألك، يعني فوض أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال: جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم. فقال: والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، راحتيك على ركبتيك، ثم فرج أصابعك، ثم اسكن، يعني اطمئن، حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. وإذا سجدت فمكن جبهتك، ولا تنقر نقرة، لا تنقر الصلاة نقرة، طالع نازل طالع نازل هكذا تنقرها نقرة ديك، لا. وصلي أول النهار وآخره. فقال: يا نبي الله، فإن أنا صليت بينهما، صليت بين أول النهار وآخر النهار، قال: فأنت إذا مصلي. الظاهر أنه يقصد صلى الله عليه وسلم النوافل. قال: وصم من كل شهر 13 و14 و15. فقام الثقفي، سأل المسألة دير، ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال له نفس الأمر الأول، فقال: إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني، وإن شئت تسألني وأخبرك. فقال: لا يا نبي الله، أخبرني بما جئت أسألك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألني عن الحاج، ما له، ما الذي له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت، طواف الإفاضة. فقال: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن له، الحاج هذا ماذا له؟ إن له، فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة، أو حط عنه بها خطيئة. فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم، وإن كان عدد قطر السماء ورمل عالج، رمل عالج. وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. هنا عندنا رواية أخرى هي المقصودة بالاستدلال من سياق الحديث كله، لكن ننتهي منه إن شاء الله. قال: وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له، يعني ما الثواب الذي له، حتى يوفى هذا الثواب يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. قال وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نورا يوم القيامة. سيأتي لفظ آخر. وإذا قضى آخر طواف بالبيت إفاضة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم ولدته أمه. وهذا اللفظ أيضا فيه استدلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى لا كبير ولا صغير، والذي تكفر عنه ذنوبه حتى يصير كمن ولدته أمه لا يبقى عليه لا صغير ذنب ولا كبيره. سنعطيك أصرح منها. هذا حديث كما قلنا رواه البزار والطبراني وابن حبان في صحيح، واللفظ له، هذا لفظ ابن حبان في صحيحه رحمه الله، ولفظ البزار في مسنده رحمه الله. قال وأما رميك الجمار، وأما رميك الجمار فلك بكل حصات، الحصوات التي يرجم بها الشيطان، نرجم، نحن نرجم الجمرات ونحن نرجم الشيطان كما في صحيح التغيب، الشيطان يترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، بعض الناس في هذه النقطة يقول لا ما في رجم شيطان وكذا وكذا، صحيح أن بعض العوام يعني يبالغ يعني يرمي، وقد يرمي بالحجر الكبار، لا، يرمي بالحصى بين الفولة وبين الحمصة، مثل البندقة، البندق تقريبا مثل ذلك، أو حمصة الغليظة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا، القضية معنوية رمش يعني بالضبط حسية، لأن أصل هذا أن إبراهيم عليه السلام لما ذهب بإسماعيل عليه السلام ليذبحهم خرج له الشيطان فرجمه بسبع، ثم خرج له فرجمه، ثم خرج له فرجمه كذلك. فهذه هي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام التي نتبعه. نعم، إذن فلا هذا ولا هذا، الأصل هو الوسط، وإن ثبت الحديث فلا كلام لأحد. نعم، قال وفي لفظ البزار وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. نص صريح، وفيه فضل الحج العظيم، الحج مدرسة عظيمة جدا. شوف، وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وفي لفظ آخر بالنسبة للطواف، طواف الإفاضة، قال وأما طوافك بالبيت، يعني الأخير طواف الإفاضة، فإنه يأتي ملك فيضع يده بين كتفيك أو كتفيه، يعني المقصود الحاج، ويقول له اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى، يعني اعمل في الذي بعد هذا الحج فإنه غفر لك ما مضى. وفي هذا المضمار هناك أحاديث أخرى وكذا في بعض الألفاظ، ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حافظ معروف كما أشرنا إليه سابقا، كتابا سماه قوة الحجاج في عموم، هذا العموم الذي يريد منه هو عموم المغفرة للسيئات الصغيرة والكبيرة، قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، في عموم المغفرة للحجاج. نعم، ثم قال رحمه صلى الله تبارك وتعالى يغفر لنا ولكم جميعا ولوالدينا ومشايخنا ولمن له الحق علينا، قال وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. كذلك من فضل الله تبارك وتعالى أن يغفر لعباده الصغائر بمجرد اجتناب الكبائر، كما قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كبيرا كريما عفوا. وفي قوله عز وجل أيضا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة سبحانه وتعالى. وسبحان الله العظيم، يعني من سعة رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته، وأنه يريد للعبد اليسر ولا يريد بالعبد اليسر ولا يريد به العسر، ويريد أن يتوب عليه ويريد رحمته. أن الحديث الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة الحديث الصحيحة أن صاحب الشمال، يعني الذي هو مكلف بكتابة السيئات، يرفع يده أو يرفع القلم عن كتابة السيئة بعد عمل البعيد لها 6 ساعات لعله يعود لعله يرجع. وإذا أراد أن يكتبها قال له صاحب اليمين أمهله لعله يرجع. أي ساعة للرحمة هذه، وأي ساعة للمغفرة من الله سبحانه وتعالى. وكما أن الله تبارك وتعالى حليم كل هذا الحلم الواسع، فكما سبق معنا في الوابل أن الله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات ومتسمي بهذه الأسماء الحسنى، يحب سبحانه وتعالى أن تظهر هذه الأسماء والصفات على عباده، فإنه جميل يحب الجمال، وحليم يحب الحلم، وغفور يحب المغفرة، ورحيم يحب الرحمة، وهكذا. الله سبحانه وتعالى كما أنه يحلم على عباده يحب من عباده أن يحلموا على بعضهم البعض، طبعا المسلم مع المسلم، مع المسلم على التفصيل الذي يذكر في الخلق وحسنه وكذا وكذا وكذا. ودائما هذا الشيء كله لا نصل إليه إلا بالعلم، وأن نعرف أن هذا موضع العفو، وهذا موضع الحلم، وهذا موضع الشجاعة، وهذا وإن زاد على حده انقلب على ضد إلى ضده، وكذلك إن نقص على عن حده. وهذا عده ابن القيم رحمه الله من أشرف العلوم وأعظمها، قال من أعظم العلوم وأشرف العلوم معرفة حدود الأخلاق ومراتب الأعمال، ذكر هذا في الفوائد رحمه الله. معرفة حدود الأخلاق، هذا الخلق اللي هو الحلم من أين يبدأ وأين ينتهي، فما زاد فليس بحلم، يصير ذل مثلا، وإن نقص يصير مثلا خلقا آخر، يصير يعني قسوة قلب وجلافة وهكذا. فيقرأ العبد هذا الحلم مثلا، ماذا يقرأ فيه، ماذا يقرأ في الأخلاق في حسنها. من أحسن ذلك رسالة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله مكارم الأخلاق، تكون مدخلا لغيرها، مدخلا لغيرها. وإلا الآداب، كتب الآداب في هذا كالآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله وغير ذلك. ومن الكتب التي هي فيها يعني الحديث السرد كما يقال في بيان كثير من آداب رياض الصالحين للنووي رحمة الله عليه، وبشرط كما يعني هو معروفا ينتقى من ذلك الطبعات المنصوص على تصحيح وتضعيف الأئمة للأحاديث الواردة فيها، والحديث الواردة فيها. نعم، لعلنا نترك الأمر الخاص بالكلام عن أهل الكبائر وصيرورتهم إن ماتوا عليها إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، وموقف أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر رحمهم الله تعالى من هذا الصنف إلى الحصة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.